اسأل دق قلبي اللي زايد دقتين، جبت الطبيب يداوي سألني الجرح فين، قلت اسأل دق قلبي اللي زايد دقتين، سمعت القلب حاجة وقال دارم شعير صاحبنا مهوناتي بقالوا جمعتين، سمعت القلب حاجة وقال دارم شعير صاحبنا مهوناتي بقالوا جمعتين، ترارارارا لحد عينيك ما قابلوني نسيت روحي وده عقلي، حد عينيك ما قابلوني نسيت روحي وده عقلي، وطال الشوق وظلموني وتاري شبكوا وارتاحوا لما شغلوه عدو يزوروه، والنهار ما افتكروا يهنوا السيوف وفاتوه، وتاريهم قبل ما ينسوا ظلموا ظلموا، انا اللي السحر دايما كنت اهرب من عيني، وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه، انا اللي السحر دايما كنت اهرب من عيني، وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه، انا اللي السحر دايما صمرت من عيني، وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه، ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليه، احتار القلب يسأل واحتار تقوله ايه، ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليه، احتار القلب يسأل واحتار تقوله ايه، انا اللي السحر دايما كنت اهرب من عيني، وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه، انا اللي السحر دايما كنت اهرب من عيني، وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه، ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليه، احتار القلب يسأل واحتار تقوله ايه، ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليه، ليه احتار القلب يسأل واحتار تقوله ايه، لحد عينيك ما قابلوني نسيت روحي وتفعلي، وطال الشوق وظلموني وتاري ظلموا حتى لي ظلموا قبلوا شغلوا وارتاحوا لما شغالهم وعدوا يزوروا والنهارده افتكروها انه وفاتوا وتريهم قبل ما ينسوا ظلموا. سمت الامر واشتاق لعذابي معاك والادموع يفكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني واشتاق لعذابي معاك والادموع يفكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك. تعز عيون في هواك في هواك طول حرماني مشغول وشاغلني بيك وعليا تيجي فعليك وكلام هم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل انا ليك وابعت روحي تصاحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعليا تيجي فعليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصاحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعليا تيجي فعليك وكلامهم يبقى عليك وانت تلاقي ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصاحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري وهواك واتمنى لو انسى وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معك والقدموع يفكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وسعيد ما يهون في هواك في هواك طول حرمان. برافو عليك مشتم. وعلى حسب وداد قلبي يا ابويا راح اضل الزيت سلامات سلامات سلامات سلامات على حسب وداد قلبي يا ابويا ضيعت عليه العمر يا ابويا وانا ليا معاك حكايات حكايات حكايات حكايات على حسب وداد قلبي يا ابويا على حسب وداد قلبي يا ابويا على حسب وداد قلبي يا ابويا راح اقول لك

على حس الريح ما يودي الريح ما يودي الريح ما يودي وياها انا ماشي ماشي ماشي ماشي ولا بيدي على حس الريح ما يودي الريح ما يودي الريح ما يودي وياها انا ماشي كمل ماشي ماشي ماشي ولا بيدي على حد الريح ما يودي الريح ما يودي الريح ما يودي على حد الريح ما يودي الريح ما يودي الريح ما يودي وياها انا ماشي ماشي ماشي ماشي ولا في ولا حس الريح ما يودي الريح ما يودي الريح ما يودي وياها انا ماشي ماشي ماشي ماشي ولا بيدي على حس الريح ما يودي الريح ما يودي الريح ما يودي وياها انا ماشي ماشي ماشي ماشي ولا بيدي ما عرفش كنت مروح ولا انت الهوى حيهدي ما عرفش كنت مروح ولا انت الهوى حيهدي وهي دنيا بتلعب بينا حكايات حكايات حكايات حكايات على حسب وداد قلبي يا ابو على حسب وداد قلبي يا ابو على حسب وداد قلبي يا ابو سلم بالمكتوب ولا حرب أبات مغلوب لا حسلم بالمكتوب ترك ولا حرب أبات مغلوب وحقول الدنيا دنيا أنا راجع أنا راجع أنا راجع للمحبوب لا حسلم بالمكتوب ولا حرض أبات مغلوب لا حسلم بالمكتوب ولا حرض أبات مغلوب وحقول للدنيا دنيا أنا راجع أنا راجع أنا راجع للمحبوب لا حسلم بالمكتوب ولا حرض أبات مغلوب لا حسلم بالمكتوب ولا حرض أبات مغلوب وحقول للدنيا دنيا أنا راجع أنا راجع أنا راجع للمحبوب ونغني أغاني جديدة حلوة وحكايات حكايات حكايات حكايات على حس وداد قلبي على حس وداد قلبي يا ابو حكينا يا حبيبي يا حبيبي نبتدي منين الحكاية يا حبيبي لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية احنا قصة حبنا عشنا فينا يا ما عشنا يا ما عشنا شفنا فينا Yeah.

انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا الغير وظنونها واللي بيجرى منها وقابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا الغيرة وظنونها واللي بيجرى في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنا في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنا وقابلنا الحاسين وشافونا ولا هنش عليهم يفوتونا وقابلنا الحاسدين وشافونا ولا هنش عليهم يفوتونا وقالوا قالوا علينا قالوا يا ما قالوا علينا قالوا وهوانا ولا تغير حال وقالوا قالوا علينا يا ما قالوا علينا وهوانا ولا تغير حالو وقابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا الغيره وظنونها واللي بيجرى منها وقابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا الغيرة وظنونها واللي بيجرى منها في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنا في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنا وقابلنا الحاسين وشافونا ولا هنش عليهم يفوتونا وقابلنا الحاسين وشافونا ولا هنش عليهم يفوتونا وقالوا علينا قالوا يا ما قالوا علينا قالوا وهوانا لا تغير حالو البعاد من يجي الخصال منين يجينا البال تحلى بالقلوبنا قلوبنا كل لحظة معاك كل لحظة معاك نموت غيرنا انا وانت ازاي غيرنا تعالى تعالى تعالى نموت غيرنا انا وانت ازاي غيرنا نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول الاحباب نبعد عن اي ونعيش على طول الأحباب نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول الأحباب نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول الأحباب نبعد فرحتنا فرحتنا فرحتنا تمام ونخلي الحب Yeah. حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف سألنا رحنا ليه